Yeah. تبين الرشد من الغي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه على موت له ما في السماوات وما في الأرض من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى Thank you. والذين كفروا قال أنا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فإن الله والله لا يهدي القوم الظالمين وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.